الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد في مسائل الصفات، صفات الله جل وعلا، إذ يقول: والكتاب قد عني به وحققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي ابن محمد ابن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وأنزل بها الكتاب ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم مباينة للأضداد والأنداد والأوثان والآلهة التي تعبد من دونه. أي هذا الباب حرص الإمام ابن مندة أن يورد فيه النصوص الواردة في كتاب الله، يعني القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والنصوص التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا مما أوحى الله به إليه، لأن السنة وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه النصوص متعلقة بصفات الرب سبحانه وتعالى التي أنزلها عليه وجعلها مباينة، أي مخالفة لصفات غيره من المخلوقات، وأنها تتميز بأن لها معاني خاصة متعلقة بالله جل وعلا، لا تشبه صفات المخلوقين، ولا تماثل هيئاتهم، لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات، وهي صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال: بيان ذلك من الأثر، يعني ويرد الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو المغيرة حاء قال وأخبرنا علي بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن العباس ابن خلف قال حدثنا بشر ابن بكر التنيسي بشر ابن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ليس شيء أغير من الله. هذه الصفة صفة الغيرة أخبر بها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أغير من الله جل وعلا. فوصفت الرب سبحانه وتعالى بأنه ذو غيرة خصوصا عندما يعصي الناس وعندما يرتكب المعاصي والأخطاء فإن الله سبحانه وتعالى يغير ويغضب وغضبه وغيرته أشد مما يقع من المخلوقين ومن الناس، فهو موصوف بهذه الصفة وهي من صفات الكمال التي تدل على كماله جل وعلا وتدل على جلاله سبحانه وتعالى، وأنه كما يرحم عباده الطائعين الصالحين يغار على ما يقع من عباده من ظلم ومن معصية ومن شرك وغير ذلك من المخالفات الشرعية، ولذلك جاءت هذه الصيغة بوزن أفعل التفضيل ما يدل على أن الله متصف بها. وهذه الصفة وإن اتصف بها المخلوقين لكن هناك فرق بين ما اتصف الله به وبين ما اتصف به المخلوقون، فالله سبحانه وتعالى صفته دائمة أزلية باقية يظهرها متى شاء ويخفيها متى شاء بخلاف صفات المخلوقين فإنها حادثة وإنها منتهية تحدث بحدوثهم وبخلقهم وتنتهي بوفاتهم وموتهم. ولهذا باين صفاتهم أو باين صفاته جل وعلا صفات المخلوقين. نعم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس وغيرهم قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عروة بن الزبير أخبره أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخبرته وهي خالته، لذلك بل هي أمه، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه كانت زوجة للزبير بن العوام، وعروة ومن أولادها. نعم. أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ما شيء أغير من الله، يعني ليس شيء أكثر غيرة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يمقت ويكره المعاصي والآثام التي تقع من العباد، فهو أشد غيرة من سائر المخلوقات. قال: وأخبرنا الحسن بن منصور الإمام بحمص قال: حدثنا موسى بن عيسى ابن المنذر قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ما شيء أغير من الله. وهذه متابعة للرواية السابقة. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على ما تقدم، يعني من أن لله أوصافا اتصف بها وهي مباينة لصفات المخلوقين، وإن كان ثمة اشتراك في الاسم أو اشتراك في الصفة، إلا أن هذه الصفات تتناسب وتليق بالموصوف، فما اتصف الله به منها فهو مما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل هو مما اختص الله به. وهكذا ما اتصف به العباد فإنه مما يليق بهم ويناسب أحوالهم ويناسب ذواتهم ويناسب ماهياتهم، من حيث إنها مخلوقة كخلقهم، ومن حيث إنها منتهية كانتهائهم. نعم. بيان آخر يدل على ما تقدم من صفات الله عز وجل من ذكر النفس. قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذه أيضا من الصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله في مواضع، أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن له، وصف ذاته بأن لها نفس، ونفس الله هي ذاته سبحانه وتعالى، وقد جاءت على لسان عيسى عليه السلام عندما فوض الأمر لله وبين أن هناك مباينة وهناك مفارقة بين ما وصف الله به من النفس وما اتصف به العبد، ولذلك قال له: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فجعل له نفسا واتصف هو بنفس، لكنه ميز بين الوصفين، فوصف الرب سبحانه وتعالى مبني على الكمال ومبني على السرمدية ومبني على الأزلية ومبني على البقاء والاستمرار. أما النفس العبد فهي منفوسة، يعني مخلوقة بوجوده، وهي باقية ثم إنها تنتهي بموته، فهذا الميزة والفارق بين الصفتين. نعم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وهذا أيضا مما جاء في وصف رب الرب سبحانه وتعالى بنفسه، وقال ويحذركم الله نفسه. نعم. وقال واصطنعتك لنفسي، وهذا أيضا قاله لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. وقال في قصة عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. نعم. قال أخبرنا خيثمة، هذا ما جاء في نصوص القرآن. ثم الآن يذكر الشيخ ابن مندى ما جاء من الآثار في صفة النفس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا قبيصة بن عقبة حاء قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة وأحمد بن يونس حاء قال وأخبرنا الحسن بن مروان بقيسارية، بقيسارية مدينة من مدن الشام، قيسارية أو قيسارية. قال حدثنا إبراهيم ابن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قالوا حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابا كتبه على نفسه سبحانه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هذا ما كتبه الله جل وعلا على نفسه من أن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه، ولذلك بها يرحم وبها يغفر وبها يسامح سبحانه، بالرغم من أن من كان هذا شأنه قد وقع فيما يستوجب الغضب. نعم. قال أحمد بن يونس في حديثه رفعه، وقال في حديث رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفريابي وكتبه على نفسه فهو مرفوع عنده، يعني محفوظ عنده جل وعلا. رواه جماعة عن الأعمش، ورواه أبو حمزة السكري عن الأعمش وقال هو كتبه وهو رفعه، ورواه همام بن منبه وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن ميناء وأبو حازم الأشجعي. نعم. ثم قال الإمام يعني كلهم رووه بهذه الصيغة. ثم قال الإمام بن مندة رحمه الله بيان آخر يدل على ما تقدم من ذكر النفس. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وأخبرنا حاجب بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. رواه جماعة عن الأعمش، ورواه سهيل عن أبيه، ورواه الأغر وعبد الرحمن بن أبي عمرة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث كان قد مر بنا في كتاب الإمام مسلم رحمه الله، وفيه هذا الذكر الخاص والمتعلق بأن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بأن يسبقهم بالفضل وبأن يؤتيهم من الأجر أكثر مما يفعلون وأكثر مما يستحقون. فقال: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من، يعني من ملأه. وجاء في بقية الحديث: ولئن جاءني ولئن تقرب إلي بشبر تقربت إليه بذراع، ولئن تقرب إلي بذراع تقربت إليه بباع، ولئن جاءني يمشي أتيته هرولة. هذا من أعظم الأحاديث، وفيه هذه المسألة، وهي إثبات النفس لله جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ومن معاني النفس يعني أن له ذات سبحانه وتعالى. نعم. قال: بيان آخر يدل على ما تقدم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أبو مسعود قال: أخبرنا أبو أسامة قال: حدثنا مسعر بن كدام عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حا. قال: وأخبرنا أبو عامر قال: حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وخرج من عند جويرية رضي الله عنها فجلست حتى ارتفع النهار، وعاد وهي في مصلاها فقالت: ما زلت بعدك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمات لو وزنا لرجحنا ما قلت لرجحنا ما قلت: سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله رضا نفسه، وسبحان الله زنة عرشه، وسبحان الله مداد كلماته 3 مرات. فهذا الحديث أيضا جاء فيه وصف الرب سبحانه وتعالى برضا نفسه، وهو من الصفات التي اتصف الله تعالى بها، وهي صفات تليق بجلاله جل وعلا، وقد أظهر فضلها والذكر الله بها، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم زوجته جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أنها بقيت بعده تذكر الله وتسبحه من بعد صلاة الفجر إلى أن ارتفع النهار. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنه قال 3 كلمات، كررها 3، وهي أفضل مما فعلته رضي الله عنها، حيث قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذا الحديث فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وهي إثبات يليق به جل وعلا، لأنه اتصف به وعلم ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا به عنه سبحانه وتعالى. نعم. قال: هذا من رسم النسائي وأبي عيسى وغيرهم. يعني الحديث مخرج في سنن النسائي وفي سنن الترمذي. ثم قال الإمام بن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على ما تقدم من ذكر النفس على معنى الثناء والمدح لله عز وجل. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث محل الشاهد منه قوله: أنت كما أثنيت على نفسك، فهي من الأذكار التي كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله بها ويرددها ويدعو بها في صلاته، خاصة في صلاة الليل وهو ساجد. فإن الله عز وجل أمرنا أن ننتخب وأن ننتقي من الأدعية الطيبة في سجودنا، لأن الساجد أقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يختار، ومما اختاره في هذه الصلاة قوله في أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. قال: الحديث رواه عبدة بن سليمان وعقبة بن خالد عن عبيد الله نحوه موصولا، وروي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها، وروي عن علي وابن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم نحوه. يعني كلهم يرويه إما عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو عن أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مقال: بيان آخر يدل على ما تقدم قوله: إني حرمت الظلم على نفسي. نعم. قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن هارون قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، هذا حديث طويل، وهو حديث قدسي، رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله حيث قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا محل الشاهد من الحديث، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الحديث كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به يجثو على ركبتيه تعظيما واستشعارا بمكانة هذا الحديث وأثره وفضله على سامعه. فمحل الشاهد قوله: وحرمته على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكل جنس الظلم محرم، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه من أن يظلم أحدا لأنه حرم الظلم على نفسه سبحانه جل وعلا. نعم. قال: وأخبرنا خيثمة، قال: وأخبرنا إسحاق بن سيار، قال: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال: وحدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء الغدني البصري، قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته على عبادي فلا تظالموا. نعم. قال: بيان آخر يدل على ما تقدم، وأن الله عز وجل يعرف عباده بنفسه في القيامة. قال أخبرنا عمر بن الربيع بن سليمان، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: يتبع كل إنسان ما كان يعبد. هكذا عندك يطلع ولا يطلع؟ ما هي مشكلة؟ اقرأ. وش عندك يا علي؟ ايوه. طيب، كان الذي نحفظه يطلعوا. يطلعوا. نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: يتبع كل إنسان ما كان يعبد، ويبقى المسلمون ويطلع عليهم ويعرفهم ويعرفهم بنفسه. نعم، ويعرفهم بنفسه، ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني. هكذا، وجاء في بعض الروايات أنه يطلع عليهم في صورة لا يعرفونه بها، فيقول لهم أنا ربكم فيقولون لا، إنا نعرف ربنا يعني بغير هذه الصورة، فيطلع عليهم بالصورة التي يعرفون، وعندئذ يبادرون إلى السجود فيسجدون إلا المنافقين حيث يريدون السجود فلا يستطيعون. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على الأحد والنفس امتداح الله عز وجل بها، امتدح الله عز وجل بها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عقيل بن يحيى أبو صالح قال حدثنا أبو داود حاء قال وأخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت رفعه، قال ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس أحد أحب إليه المعاذير. يعني أنه يقبل المعاذير خصوصا من التائبين وخصوصا من الآيبين إلى الله جل وعلا. وليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، حيث بدأ بقوله الحمد لله. وهذا في كثير من الأذكار وفي كثير من الآيات، يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه لأنه أعلم بمعاني الحمد التي يستحقها ويستوجبها، ولذلك علمها عباده وأمرهم بأن يدعوه بها. نعم. قال أخبرنا عمرو بن عبد الله أبو عثمان قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ابن حبيب الفراء حاء قال وأخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إبراهيم ابن الحارث الجمحي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش حاء قال وأخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. زاد حفص بن غياث قال وحدثنا الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله مثل حديث شقيق، وقال: من أجل ذلك مدح نفسه، وما أحد أحب إليه العذرة من الله تعالى. من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب ليعطي الناس ويعلمهم ويعرفهم بذاته جل وعلا وبما يستحق من العبادة، حتى لا يبقي لهم عذرا يعتذرون به، خاصة الجهالة. نعم، خلص الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.